جيد، ابتدي إن شاء الله الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائمًا أبدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المتعلقة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. هذه الجملة ستكون محل بحثنا في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يخفاكم جميعا أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وذكرها سردا مجموعة في مواضع، من ذلك قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، إلى آخر الآية. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والقدر في هاتين الآيتين وما شابهها إنما هو مضمن في الإيمان بالله، لأن القدر هو علم الله وتقديره ومشيئته، فهو من ضمن الإيمان بالله الإيمان بقدره. ومع ذلك، ومن رحمته جل وعلا بعباده، نص في غير ما آية على أن كل شيء قد سبق به قضاؤه وقدره، ودعانا إلى الإيمان بذلك من جملة ما أوجب علينا الإيمان به. فقال جل وعلا في خصوص القدر: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء مخلوق، وكل مخلوق مقدور، سبق به علم الله وقدره، فهو كائن على وفق علم الله وما جرى به علمه السابق الذي كتبه في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مخلوق خلقه الله جل وعلا بقدر سابق يجري على وفقه لا يزيد عنه ولا ينقص قيد أنملة. وجمع الإيمان أو جمع أركان الإيمان كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الذي سأله فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان التي هي مراتب الدين، كما أوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. لما سأله عن الإيمان قال له ما الإيمان؟ قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث افتتح به الإمام مسلم صحيحه، وله سبب ورود متعلق بالموضوع الذي نحن بصدده. فقد ذكر الإمام مسلم في ابن يعمر قال ترى قبلنا بالبصر يقولون لا قدر وإن وأن الأمر أنف أي مستأنف جديد لم يسبق به علم الله السابق. فقال يحيى ابن يعمر قال يحيى ابن يعمر فقلت أنا وحميد فقلت أنا وحميد ابن عبد الرحمن لعلنا نشهد الموسم يعني موسم الحج فنحضر أو نشهد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر. قال فشهدنا الموسم فيسر الله لنا عبد الله ابن عمر. قال فاكتنفناه وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن وهذه كنية ابن عمر ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم أي يتتبعون العلم ويطلبون العلم يتقفرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وإن الله لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. ولقد سمعت عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تؤمن قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو محل الشاهد هذه الجملة. يعني أن عبد الله ابن عمر ساق حديث جبريل الذي يرويه أبوه عمر بن الخطاب، هذا الحديث الطويل أورده لبيان أن الإيمان بالقدر الذي سبق به علم الله وتقديره هو من أركان الإيمان، وأنه من الدين الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر أمر واجب على كل مسلم. من أنكر القدر السابق فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله وجاحد لأمر معلوم من الدين بالضرورة. لذلك كفر السلف غلاة القدرية أصحاب معبد الجهني، هؤلاء الذين سأل عنهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، سأل عنهم ابن عمر، فإن معبد الجهني وأضرابه من القدرية الغلاة يقولون أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، ولم يسبق بها علمه ولا قضاؤه ولا قدره. فأورد ابن عمر حديث عمر الطويل لبيان أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الواجبة، وأن الإنسان لا يصح له دين حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك لما سئل الشافعي عن غلاة القدرية قال ناظروهم في العلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا، أي غلبوا في الخصومة وفي الدعوة. ناظر هؤلاء في العلم أي أذكروا لهم علم الله، هل أن الله علم الأشياء قبل وقوعها بالعلم الذي هو صفته الأزلية أم لا؟ فإن قالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع فهؤلاء كفروا، لأن العلم صفة لله مبثوث بيانها وتقريرها في كتاب الله تعالى، فمن أنكر علم الله فقد كفر بالله. إذا قال فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا به قالوا إن الله يعلم الأشياء، الله بكل شيء عليم ويعلم ما كان وما يكون، قال فإن أقروا به خصموا أو غلبوا. هذه مقدمة في بيان مرتبة الإيمان بالقدر من الدين، وأنه ركن من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. وأرجو أن يكون الصوت واضح، يعني فإن كان هناك خلل أرجو إخباري. ثم نقول أن القدر في اللغة من قدر الشيء يقدره قدرا وقدرا بسكون الدال وفتحها، قدرا وقدرا. قالوا لذلك سميت ليلة القدر لأن مقادير تلك السنة تنزل فيها، سميت ليلة القدر لأن قدر كل مخلوق يحدد في تلك الليلة. ففي اللغة من قدر الشيء يقدره قدرا وقدرا إذا أحاطه بمقدار وجعل له مقدارا محددا لا يتجاوزه، وأما قدر يقدر فمعناه عرف قدره وعظمته وجلاله، ومنه قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقال القدر، والقدر هو ما يقدره الله عز وجل من القضاء الذي سبق به علمه، هذا من جهة اللغة. وأما في الشرع فالمراد بالقدر في لسان الشرع أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها في الأزل، علم مقادير الأشياء وأزمانها في الأزل ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها بعلمه السابق، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها. هذا هو القدر، أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها في الأزل، لأن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها بعد أن كتبها في اللوح المحفوظ. لذلك يذكر أهل العلم من خلال هذا التعريف للقدر أن مراتب القدر أربعة، وهذه الأربعة لابد أن تضبط. فإنك يا عبد الله يا أمة الله لن تؤمن بالقدر الإيمان الذي ينجيك يوم القيامة حتى تؤمن بهذه المراتب الأربعة، ومجموع هذه المراتب الأربعة هي التي تحقق معنى الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم، أي أن الله علم كل ما هو كائن، كل شيء سيكون في هذا الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى علمه الله تبارك وتعالى، لا يعزب عن علمه شيء، كما قال الله جل وعلا: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تبارك وتعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. والآيات في بيان علم الله لا تخفاكم. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي العلم، مرتبة العلم. المرتبة الثانية أن كل ما علمه الله كائنا وكل أمر سيكون في هذا الوجود مما سبق به علم الله هو في اللوح المحفوظ مكتوب، كتبه الله جل وعلا، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والله جل وعلا في كتابه ذكر كتابة الأشياء وذكر اللوح المحفوظ، بل هو كتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. وقال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتب، مكتوب عند الله وعند الملائكة. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله كتب كل شيء. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، وأن كل ما هو كائن من الذوات والأفعال قد شاءه الله تبارك وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء جل وعلا، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن هذا اللفظ جاء موقوفا عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة بأسانيد صحيحة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق والإيجاد، فإن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم، وأن الله تبارك وتعالى يخلق ما علمه كائنا بمشيئته سبحانه النافذة وحكمته البالغة، فلا خالق لشيء غيره، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب القدر الأربعة مجموعها يؤمن لك أو يؤثر لك الإيمان الصحيح بالقدر خيره وشره، أن الله علم الأشياء قبل وقوعها، ذلك العلم كتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه وقدره ثم خلقه وأوجده ذواتا وأفعالا. ثم أعلم أن الذي ورد وجوب الإيمان به إنما هو القدر، وقد علمت معناه في اللغة والشرع وعلمت ما يتوقف الإيمان به عليه وهي مراتب القدر. وهذا القدر بهذا المعنى بمراتبه الأربعة شامل لمعنى القضاء، شامل لمعنى القضاء. ولكن بحث العلماء مسألة هنا، لما كان التعبير قد جرى بذكر القضاء والقدر، يقولون الإيمان بالقضاء والقدر، وجاء في بعض الآيات ذكر القضاء كما في قوله تبارك وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، قول لما قضينا عليه الموت أي كتبنا أو قدرنا عليه. فلما جاء التعبير أو جرى التعبير بذكر القضاء والقدر معا، كان من المناسب معرفة المراد من ذكر كل من القدر والقضاء أو القضاء والقدر إذا قرينا معا. ما المراد بالقضاء والقدر؟ قال أهل اللغة، وهذا المعنى تجدهم مبسوطا في كلام ابن القيم في شفاء العليل، وذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وابن تيمية كلام مفرق في هذا المعنى. ذكروا أن أهل اللغة قالوا القضاء هو فصل الأمر قولا كان وفعلا، لذلك سمي القاضي قاضيا لأنه يفصل في الخصومات وينهيها. فالقضاء في اللغة هو فصل الأمر قولا كان أو فعلا. وقالوا القضاء له وجوه متعددة ومعان متعددة مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. قالوا فكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي، ومنه القضاء المقرون بالقدر. قالوا فالمراد بالقدر هو التقدير، يعني التقدير السابق اللي هو العلم والكتابة، وبالقضاء الخلق والإيجاد أي المشيئة والخلق. فجعلوا المرتبتين الأوليين من مراتب الأربعة بمعنى القدر اللي هما العلم والكتابة، لأنه سبق بهم التقدير، والخلق والمشيئة وهما الأفعال أو المتعلقة بمشيئة الله وفعله من المشيئة والخلق هو القضاء. ومنهم من عكس فقالوا القضاء إرادة الله المتعلقة بالأشياء في الأزل، وقال بعضهم القضاء علمه بالأشياء على ما هي عليه، وجمع بعضهم بين القولين فقال وإرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقيقي، والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. فبعضهم قد قال المعنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المقدور، يعني أن بعضهم اختلف، بعضهم قال القضاء هو علم الله في اللوح المحفوظ، والقدر خلقه اللاحق وبعضهم عكس، فالقدر هو سابق والقضاء هو اللاحق، والأمر واسع إن شاء الله. ومهما يكون فالقضاء داخل في معنى القدر إذا أفرد، والقضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. بمعنى إذا ذكر القضاء والقدر معا كان القضاء له معنى والقدر له معنى، ولكن إذا أفرد كل واحد منهما أخذ معنى الثاني. ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ذكر القضاء قضى أجلا، الأجل السابق. وقال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت وهو اللاحق، لأن الموت قضاه الله على سليمان بعد خلقه وإيجاده ورزقه وإمداده. لما خلق الله في سليمان الموت سمى ذلك الخلق قضاء، فجاء بالمعنيين. ولذلك قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاه التي يتكئ عليها. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن المعاني التي تراد بالقضاء الأمر المقضي نفسه، الأمر المقضي نفسه أي الحاصل من فعل الله، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، أي سوء المقضي، وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا ذكر الفرق بين القضاء والقدر وكيف يجتمعان وأين يجتمعان وأين يفترقان. قلنا مراتب القدر الأربعة اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه المراتب هي التي تحقق لك الإيمان الصحيح بالقدر خيره وشره. بعض الناس أثار شغبا في هذه المسألة وقال أن هذا التقسيم للقدر مراتب الأربعة لم يكن معروفا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم فصل القول فيه تلميذه ابن القيم في كتابه الماتع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قالوا هذا التقسيم لم يكن معروفا قبل ابن تيمية، حتى زعم بعضهم أن هذا التقسيم من البدع. والرد عليه أن نقول ما ذكره أهل العلم أن المتقدمين على ابن تيمية وإن لم يذكروا على صحة على فرض صحة أن هذا التقسيم لم يعرف إلا من ابن تيمية فمن بعده، نقول إن المتقدمين وإن لم يذكروا مراتب القدر الأربعة بهذا التفصيل فهو داخل فيما يعنونه بالقدر بلا ريب. العبرة بالمعاني لا بالمباني. لماذا؟ لأن القدر، ما هو القدر؟ القدر هو تقدير الله للأشياء على وجه مخصوص. هذا التقدير على وجه مخصوص لابد أن يكون مسبوقا أو مطابقا للعلم. كيف يقدر من لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا قلنا أن الله تعالى قدر الأشياء يعني أنه علمها على وجه التفصيل والتدقيق. فإذا قلنا أنه علمها، علم الله من صفاته الذاتية الأزلية، هذا العلم، هذه مرتبة العلم. ثم أن الدليل من الكتاب والسنة قد دل على كتابة كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هكذا قال الله جل وعلا، وقال وكل شيء فعلوه في الزبر، وقال وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. فدل الدليل على كتابة كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. فلا بد أن يكون ما علمه وقدره مكتوب سلفا، أن يكون ما علمه وقدره مكتوبا سلفا. ثم هذا الذي علمه وكتبه في اللوح المحفوظ لابد أن يكون قد شاءه، لأن الله القاهر فوق عباده الجبار القدير لا تغالب مشيئته مشيئة أخرى، فما شاء الله لابد أن يكون، وما لم يشأ لم يكن، فما قدره وكتبه لابد أن يكون قد شاءه ثم أوجده على النحو الذي سبق به علمه وكتابه وفق المشيئة النافذة والحكمة البالغة. فتم بهذا بيان أن هذه المراتب الأربعة من الإيمان بالقدر. فهذه المفردات التي هي العلم بما هو كائن وكتابته لذلك العلم في اللوح المحفوظ، ومشيئته لما علمه من خلقه، وخلقه وإيجاده للمقدور، يتعين الإيمان بها أي بهذه المفردات الأربعة بلا خلاف. وهذا هو معنى الإيمان بالقدر. فحقيقة الأمر ترجع إلى أنه لا حرج في هذا التقسيم لأجل التوضيح. وفي الحقيقة نقول أن تقسيم العلوم ومسائل العلوم أمر اصطلاحي، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أظنها لا تخفاكم، قولهم لا مشاحة من الاصطلاح. أنت عبرت بهذا التعبير، الآخر عبر بتعبير آخر، والمعاني واحدة ومتوافقة ومترادفة، فليعبر كل بحسب ما بدا له، وليصطلح كل بما تهيأ له، فلا مشاحة في الاصطلاح. فليس هو أمر تعبدي لا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا مثل، والشيء بالشيء يذكر كما يقال، مثل التشويش والتشغيب الحاصل على تقسيم التوحيد. كذلك يقولون تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء والصفات، لا يعرف قبل ابن تيمية، بعضهم يقول لا يعرف قبل ابن عبد الوهاب. نقول سبحان الله، هذا تقسيم اصطلاحي. التقسيم العبرة بموافقته للنصوص، إذا كان هذا التقسيم موافق لنصوص الكتاب والسنة فهو تقسيم اصطلاحي. أنت اصطلحت على تقسيمه إلى ثلاث، الآخر اصطلح على تقسيمه إلى قسمين لا مشاحة للاصطناع. لذلك ذكر أهل العلم أن بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد علمي خبري، وتوحيد طلبي عملي أو طلبي إرادي. وبعضهم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء والصفات. والمعاني متفقة بين التقسيمين، لأن الذي يقول أن التوحيد ينقسم إلى علمي خبري يقصد بالعلم الخبري ما تعلق بأفعال الله المختصة به اللي هي الربوبية، وأسمائه وصفاته التي هي الأسماء والصفات، لأن هذه مرجعها إلى العلم الذي علمه الله لنا، وإلى الخبر الذي نقلته إلينا الرسل، لذلك سماه علمي خبري. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متوقف على ما ينقله لنا الأنبياء من الأخبار والعلوم عن الله تبارك وتعالى. القسم الثاني توحيد طلبي إرادي، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. طلبي لأن الله طلب من العبد أن يفرده بأفعاله التعبدية، فرجع كل من التقسيمين إلى معان واحدة متوافقة. إلا وهنا احتراز كما يقال، إلا إذا كان التقسيم يراد به معنى باطل يخالف النصوص، كما أشيع في العصور المتأخرة هذه، في 20 سنة أو 30 سنة الأخيرة هذه، ما يعرف بتقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وزاد بعض الطوائف الضالة قالوا وتوحيد الحاكمية. ماذا تريدون بتوحيد الحاكمية؟ قالوا إن الحكم إلا لله. نقول إن الحكم إلا لله هذا يدخل باعتبار الحكم من فعل الله فهو في توحيد الربوبية، وإن كان باعتبار أن الله تعبدنا بأن لا نحكم إلا بما حكم به في كتابه على ألسنة رسله فهو داخل في الألوهية. لماذا تقسمون هذا التقسيم الرابع، هذا القسم الرابع؟ إلا أنكم تريدون معنى باطل وترتبون عليه نتائج خبيثة باطلة. وفعلا فعلوا، فرتبوا آيات وحكموا بآيات الشرك والكفر على كل من ترك حكم الله في القليل والكثير من غير تفصيل، وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة والسلف من التفصيل في مسألة الحكم، هل تركه لرشوة أو لهوى النفس أو لغرض دنيوي أو لإكراه أو سخطا وكرها لحكم الله. فهذه أحوال تختلف، فمنها الفاسق، فمنهم الفاسق، ومنهم الظالم، ومنهم الكافر، فيختلف الحكم. فأنت تأتي من غير تفصيل وتسمي هؤلاء كلهم بأسماء الكفرة وأسماء المشركين، فهذه نتيجة باطلة قدمت لها بمقدمة لا بد من الحكم عليها بالبطلان، لأن النتائج الباطلة فرع عن المقدمات الباطلة. وأعتذر عن الاستطراد في هذه المسألة لأنها خطيرة، لابد أن نفرق بين التقسيم الاصطلاحي الذي لا مشحة فيه، وهو التقسيم الموافق لنصوص الكتاب والسنة، وبين التقسيم الذي يراد به معنى باطل يخالف نصوص الكتاب والسنة. لذلك صاح أهل العلم بهؤلاء الذين قسموا التوحيد إلى حاكمية وربوبية وألوهية، صاحوا بهم وشنعوا عليهم، لأن هذا التقسيم يفضي إلى معنى باطل. وأما أهل العلم لما قسموا التوحيد إلى توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي قبلوا هذا التقسيم، وقبلوا كذلك تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لماذا قبلوا هذا التقسيم ورفضوا هذا التقسيم؟ لأمرين: الأمر الأول موافقة النصوص من عدمها، الأمر الثاني النتائج المرتبة على التقسيم. فالتقسيم إذا كان يرتب عليه نتائج حقه فهو حق، وإن رتبت عليه نتائج باطلة تخالف الشريعة فهو تقسيم باطل. بارك الله فيكم. والكلام على القدر ما زال، إلا أنه الوقت أزف حتى لا نزاحم الشيخ، سيلقي درسه بعد قليل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأعتذر عن الإطالة مرة أخرى. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.